الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا في الدرس الماضي عند مراتب التشبيه أو أقسام التشبيه، وقلنا إن التشبيه الذي وقع فيه أهل البدع وأهل الشرك إما أن يكون تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، وأظن هذه آخر مسألة وقفنا عندها. طيب، ولا نزال في شرح قول الإمام الطحاوي: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من المسائل على هذه القطعة أيضا أن نقول وبالله التوفيق قاعدة: كل ما خطر في بالك عن الله عز وجل من الكيفيات فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر في بالك عن الله عز وجل من الكيفيات فإن الله عز وجل بخلاف ذلك. فكل شيء يلقيه الشيطان في قلبك وعقلك وروحك عن شيء من كيفيات الله عز وجل فاعلم أنه من وسوسته وتخييله وتلبيسه وتدليسه، وليس شيء من ذلك هو حقيقة صفات الله عز وجل. فإن أحدا لا يستطيع عقله أن يكيف شيئا من صفات الله ولا أن يخطر بباله حقيقة شيء من صفاته تبارك وتعالى. فجميع ما تتوهمه العقول عن صفات الله فإنما هو من الشيطان. ولذلك أجمع أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق العنان لعقله ولا لتفكيره في التفكير في شيء من صفات الله عز وجل، أقصد في كيفياتها، لكن أن يتأمل معانيها، أن يتأمل دلالاتها، أن يتعبد لله عز وجل بمقتضاها، فهذا هو الواجب علينا تجاه هذه الأشياء. وأما أن يطلق العنان لفكره وعقله أن يفكر في كيفية صفات الله عز وجل فإن هذا من الباطل العظيم. فإذا سمعت قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وانقدح في ذهنك وجه المخلوق، فاعلم أن هذا من وسوسة الشيطان، لأن كل ما خطر في بالك عن كيفية شيء من صفات الله فالله بخلاف ذلك، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا سمعت قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وخطر في قلبك شيء مما يخص المخلوق وصفاته، فاعلم أنه من وسوسة الشيطان يريد أن يفسد عليك عقيدتك وأن يلوث عليك صفاء توحيدك. فعليك أن تستعيذ بالله عز وجل وأن تتيقن اليقين القاطع الجازم أن ما وجد في عقلك إنما هو خيال من الشيطان، وليس هو حقيقة وجه الله، وليس هو حقيقة يد الله تبارك وتعالى. فهذه قاعدة طيبة نربي عليها أنفسنا ونربي عليها أبناءنا. ومن المسائل أيضا قاعدة: لا يستعمل في حق الله عز وجل من الأقيسة إلا القياس الأولى. لا يستعمل في حق الله عز وجل من الأقيسة إلا القياس الأولى. وحقيقته أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله عز وجل أحق به، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله عز وجل أحق أن ينزه عنه. هذا هو الذي يجوز من الأقيسة في حق الله عز وجل. وأما قياس الشمول وهو تقعيد قاعدة ندخل فيها الخالق والمخلوق فإن هذا باطل. وكذلك قياس التمثيل الأصولي وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، أيضا هذا قياس باطل، لا يجوز في حق الله لا قياس الشمول ولا قياس التمثيل، وإنما قياس الأولى. وأعطيكم ثلاثة أمثلة حتى تعرفوا كيفية تطبيق هذا القياس الصحيح في حق الله عز وجل. كأن تقول مثلا: إن البصر كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يوصف بالبصر اللائق بجلاله وعظمته. ومثال آخر أن تقول: إن العلو كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يوصف بأنه العالي العلو المطلق على ما يليق بجلاله وعظمته. ومثال ثالث أن تقول: إن العلم بالنظر إلى ذاته كمال في المخلوق، فالعالم من المخلوقين أكمل من الجاهل، فالعلم في ذاته كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله عز وجل أحق أن يوصف بأنه عالم. والرحمة كمال في المخلوق لا نقص فيها، فالله أحق أن يوصف بأنه راحم. والقوة كمال في المخلوق لا نقص فيها، فالله أحق أن يوصف بأنه قوي. والموت نقص في المخلوق لا كمال فيه، فالله أحق أن ينزه عنه. والظلم نقص في المخلوق لا كمال فيه، فالله أحق أن ينزه عنه. والغدر واللغوب والعجز والإعياء نقص في المخلوق لا كمال فيها، فالله أحق أن ينزه عنه. فما كان كمالا في المخلوق لا نقص فيه، فالله أحق أن يوصف به. وما كان نقصا في المخلوق لا كمال فيه، فالله عز وجل أحق أن ينزه عنه. ولم يستعمل أحد من طوائف الأمة هذا القياس في حق الله عز وجل إلا طائفة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة فقط. وأما سائر الطوائف فإنهم يستعملون القياسين الفاسدين في حق الله، قياس الشمول وقياس التمثيل، فيقولون إن وجه الله عز وجل وإن كان غائبا إلا أننا نلحقه بصفات وجوه المخلوقين، فأدخلوا الله عز وجل في قياس تمثيل وشمول. وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على بطلان هذين القياسين في حق ما كان غائبا عنا من صفات الله عز وجل. فإذا سألك سائل وقال أي قياس يصح استعماله في حق صفات الله عز وجل، فتقول إنما هو قياس الأولى. وسيأتينا تفاصيل أكثر في شرح التدمرية إن شاء الله تعالى. ومن المسائل أيضا قاعدة: المشبه يعبد صنما، أو نقول الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسني أو نقول والموحد يعبد إلها واحدا. إذن عندنا في هذا الباب ثلاث طوائف. أما الممثلة فإن حقيقة من يعبدونه هو ذلك الصنم الذي مثلته عقولهم بصفات الخلق، فهم يعبدون الله على غير وجه التعبد الصحيح، لأنهم مثلوا علوه ومثلوا استواءه ومثلوا وجهه ويديه وأصابعه وجميع ما يتعلق بالله عز وجل قد مثلوه بصفات الخلق، فاستحضرت أذهانهم إلها له صفات معلومة الكيفية، فصاروا يعبدون هذا الإله. وحقيقة ما يعبدونه أنه صنم، وليس هو الرب الذي خلقهم وأمرهم بعبادته، فإن الرب الذي خلقهم وأمرهم بعبادته لا تعلم كيفيته ولا كنه صفاته، ولا يجوز للعقول أن تتخبط في ذلك. فإذا من يعبد هؤلاء الممثلة؟ يعبدون صنما قد كيفته عقولهم، ولكن بدل أن يكون صنما حاضرا أمام أعينهم من حجارة أو من شجر أو من غير ذلك من مواد الأرض، صار صنما غائبا عنه، فلم يعبدوا الله عز وجل الذي خلقه. حتى وإن صرفت عبادتهم إلى الله، لكن يعتقدون أنه الله الذي تعلم عقولهم صفات كيفياته. فإذا حقيقة من يعبدون إنما هو صنم، فالمشبه يعبد صنما، وهم لا يعرفون هذه الحقيقة، إنما يعرفها أهل السنة والجماعة. وأما المعطل فحقيقة من يعبد أنه يعبد عدما، لأنه تسلط على إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، أو سلب النقيضين عن الله كما بينا. وإنما العدم هو الذي يوصف بسلب النقيضين، فهم يعبدون الله الذي لا يوصف بالحياة ولا بالعدم، إذن ليس هو الله الذي يعبدونه، يعبدون الله الذي لا يوصف بالحياة ولا بالموت، إذن هم لا يعبدون الله، لأن الله موصوف بالحياة. يعبدون الله الذي لا يوصف بأنه عالم ولا أسفل ولا محايث ولا فوق العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت، إلى غير ذلك من نفيهم وخزعبلاتهم. فإذا حقيقة المعطل أنه يعبد عدما، فإننا لو أردنا أن نصف عدما فإننا نقول ما لا وجود له، والله عز وجل على مقتضى قول المعطلة النفات إنه لا وجود له. أين يوجد الله عز وجل إذا كان لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا أسماء له ولا صفات له؟ إذن أين الله؟ أين الله؟ فهم يعبدون حقيقة العدم، حتى قال قائلهم وصرح بعقيدته الخبيثة بقوله: ليس فوق السماوات رب يعبد ولا فوق العرش إله يصلى له ويسجد. هذا حقيقة قوله. فأجرى الله عز وجل هذه الكلمة على ألسنتهم حتى يبين أن حقيقة من يعبدونه العدم. وأما السني الموحد فإنه يعبد إلها واحدا متصفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجمال والجلال والكبرياء والعظمة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. ومن المسائل أيضا، عفوا، تكملة لذلك، فإن قلت ولماذا عبد الممثل صنما، فنقول لأنه لم يتوقع التشبيه والتمثيل. وإن قلت ولماذا يعبد المعطل عدما، لأنه لم يتوقع النفي في صفات الله عز وجل. فهمتم هذا؟ طيب. ومن المسائل أيضا قاعدة: الله له الكمال المطلق في جميع صفاته. الله له الكمال المطلق في جميع صفاته، فكل صفة نثبتها لله تبارك وتعالى فلله أعلاها وأكملها وغايتها ونهاياتها. فالله له القوة المطلقة والعلو المطلق والقدرة المطلقة والسمع المطلق والبصر المطلق والحياة المطلقة، وهكذا في سائر صفات الله عز وجل. صفاته بالغة الجمال، واحكم لها بذروة الكمال، وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. هذا هو حقيقة تنزيه الله عز وجل. وأما الممثل فإنه يمثل صفات الله بصفات خلقه، فيجعل صفات الكامل من كل وجه كصفات المخلوق في كيفياتها كصفات المخلوق الناقص من كل وجه. إذن هو لم ينزه الله عز وجل حق تنزيهه، ضل عن التنزيه الصحيح. أو تأتي بيد الله عز وجل التي يطوي بها السماوات والأرض على الصفة التي يريدها الله بيد وتمثلها بيد المخلوق الذي لو حمل شيئا لكلت قواها وتعبت قدرتها؟ أو تأتي إلى بصر الله عز وجل الذي وسع كل شيء ولا يخفى عليه مثاقيل الذر التي لا يستطيع الإنسان ببصره أن يراها إلا بالمكبرات الحديثة، ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، فتشبه بصره ببصر المخلوق الذي إذا عطل في الأنوار من حوله ضل، وإذا أخرج يده في الظلمات لم يكد يراها. هذا ليس بتنزيه لله عز وجل. هذا ليس بتنزيه لله عز وجل. وأما أهل السنة فيعتقدون أن الله عز وجل له الكمال المطلق في كل صفة نثبتها له. طيب، فإن قلت وأي كمال نثبته للمخلوق في هذه الصفة؟ الجواب: للمخلوق مطلق الكمال منها فقط. بمعنى أن تقول: الله له العلو المطلق وللمخلوق مطلق العلو، الله له الحياة المطلقة وللمخلوق مطلق الحياة، الله له السمع المطلق وللمخلوق مطلق السمع، الله له البصر المطلق وللمخلوق مطلق البصر، الله عز وجل له الرحمة المطلقة وللمخلوق مطلق الرحمة، الله عز وجل له القوة المطلقة وللمخلوق مطلق القوة والقدرة. فهمتم هذا؟ فإذا كل صفة نثبتها لله عز وجل فالله له أعلاها وذروتها وغايتها وكمالها ونهايتها. هذا هو حقيقة التنزيه لله عز وجل، إن كنا نريد ممن حقق التنزيه على وجه الصحيح. وأما المخلوق فليس له إلا بعض هذه الصفة، إلا بعض هذه الصفة فقط. ومن المسائل أيضا قاعدة: من وصف المخلوق بشيء من خصائص الخالق فقد أشرك. من وصف المخلوق بشيء من خصائص الخالق فقد وقع في الشرك. واضح الكلام هذا؟ فهناك صفات لا يجوز أن نصف أحدا بها إلا الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل منعوت بنعوت الوحدانية وموصوف بصفات الفردانية عز وجل، ليس في معناه أحد من البرية. فمن وصف أحد المخلوقين بما لا يصح أن يتصف به إلا الله فقد جعل هذا المخلوق شريكا مع الله عز وجل. فمن وصف المخلوق بأنه مجيب الدعوات فقد أشرك، ومن وصفه بأنه مغيث اللغبات وقاضي الحاجات فقد أشرك، ومن وصفه بأنه مقسم الأرزاق وبيده التدبير فقد أشرك، ومن وصفه بأنه يملك حقيقة الضر والنفع فقد أشرك، ومن وصف المخلوق بأنه يعلم شيئا من الغيب المطلق فقد أشرك، ومن وصف المخلوق بأنه قادر على أن يحيي الموتى فقد أشرك، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تليق بالله إلا بالله عز وجل، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. هذا هو حقيقة التنزيه الذي يريده الله عز وجل منا. ومن المسائل أيضا قاعدة: كل من أنكر شيئا من كمال الله فقد جرح تنزيهه بقدر ما أنكر. كل من أنكر شيئا من كمال الله عز وجل فقد جرح تنزيهه بقدر ما أنكر. فلا جرم أن من أنكر النقيضين عن الله، من لم يصف الله بالنقيضين مطلقا، فهذا من أعظم الناس جرحا لتنزيه الله عز وجل. وهكذا يتفاوت النفاس، فكلما توغل العبد في نفي كمال الله عز وجل، في نفي أسمائه وصفاته، كلما جرح تنزيهه بقدر ما أنكره. فمن أنكر الكمال المطلق لله عز وجل فقد جرح تنزيهه الجرح المطلق، وأما من أنكر مطلق الكمال فقد جرح تنزيهه مطلق التجريح. وأما السني ولله الحمد فإنه لا ينكر ولا يسلب الله عز وجل عن شيء من صفات كماله، فللسني التنزيه المطلق. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على كلمة الإمام الطحاوي: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ضل ولم يصب التنزيه. وبينا التنزيه الذي يريده الله عز وجل والتنزيه الذي يقصده هؤلاء الأوباش من أهل البدع. نعم. ثم قال الناظم: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا انتهينا منها. تعالى عن الحدود. إيه. قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغد. عندك وتعالى؟ تعالى. تعالى بدون واو. عندك أيضا فهد؟ وتعالى اللي نحفظها وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الحمد لله رب العالمين. وبعد، الكلام على هذه القطعة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في جمل من المسائل. المسألة الأولى: المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن المذهب الحق قائم على الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة قد شرحناها سابقا. فما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الجزء في هذه القطعة لم يجري على حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه فصل في النفي رحمه الله وغفر له، فقد نفى عن الله عز وجل الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وهذا من النفي المفصل الذي لم يجري عليه أهل السنة والجماعة. وهذا الموضع من جملة المؤاخذات التي أخذها أهل السنة على هذه العقيدة المباركة. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلو أن الإمام الطحاوي اقتصر على قوله ليس في معناه أحد من البرية لكفى ذلك، ولا داعي إلى هذا النفي المفصل، لأنه خلاف ما تقرر عند أهل السنة والجماعة من أننا في باب النفي نجمل ولا نفصل، وفي باب الإثبات نفصل ولا نجمل، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذه طريقة الرسل التي جاء بها القرآن وصحت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. المسألة الثانية: ولو أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فصل في النفي الذي ورد النفي فيه في عفوا لو أن ولو أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فصل في النفي الذي ورد نفيه في السنة في الكتاب والسنة والأدلة الصحيحة لهان الأمر، ولكنه خالف منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله في جزئيتين. الجزئية الأولى أنه فصل في النفي، وهذا على خلاف أهل مذهب أهل السنة. والأمر الثاني أننا لما رأينا الصفات التي نفاها وجدناها من الصفات المجملة التي تحتمل الحق والباطل، والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قد أجمل في نفيها ولم يفصل، وهذا مذهب وهذا مجانب لمذهب أهل السنة والجماعة أيضا أيها الإخوة. هذا من المواضع التي وجدنا أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لم يردها في عقيدته، ومن لأن من المعلوم المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن ما كان من الألفاظ مجملا محتملا للحق والباطل فإننا لا نثبته ونطلق في إثباته، ولا ننفيه ونطلق في نفيه، وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. والإمام الطحاوي رحمه الله أجمل في النفي ولم يفصل، مع أننا نجزم جزما أنه لا يريد من هذا النفي إلا المعاني الحق. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فصل في النفي ولم يجمل، فصل في النفي ولم يجمل، مع أننا نجزم جزم المتيقنين من باب إحسان الظن بهذا العلم الحبر من أهل السنة والجماعة أنه لا يريد بهذا النفي إلا النفي الحق الذي يتضمن المعاني الحق، ولكن حتى وإن كان مقصوده الحق إلا أنه يفتح بهذا النفي بابا لأهل البدع أن يلجوا بباطلهم فيه. ولذلك فرح شراح هذه العقيدة من الأشاعرة والماتريدية بهذا النفي، فصاروا يشرحونه على مقتضى مذاهبهم الباطلة. وقد اعتذر الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه لهذه العقيدة المباركة عن الإمام الطحاوي في هذا النفي العام أنه لا يريد به إلا الحق، ونحن نعتذر أيضا له، لأن من شأننا مع علمائنا أن نعتذر عن مثل تلك الهفوات التي نعلم أو يغلب على ظننا أنهم لا يريدون بها إلا الحق للباطل. فلو أنك تأملت هذه الصفات التي نفاها الإمام الطحاوي لم تجد منها شيئا، لا أثبتته الأدلة ولا نفته الأدلة، فالأدلة لم تثبت الحد لله ولم تنفيه، ولم تثبت الغاية لله ولم تنفيها، ولم تثبت الأركان والأدوات والأعضاء لله عز وجل بهذه المسميات والألفاظ ولم تنفيها. والمتقرر عندنا أن ما لم ترد الأدلة بإثباته فلا يجوز إثباته، وما لم ترد الأدلة بنفيه فلا يجوز نفيه، وما كان مجملا يحتمل الحق والباطل فإننا لا نثبته ولا ننفيه، وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطلها فيرد، من باطلها فيرد. وليس معنى قولنا ولا ننفيها يعني أنها محتملة، بل لأننا لا نتجاسر أصلا أن ننفي شيئا لم تنفيه الأدلة. قولنا لا نثبتها لأننا لا نتجاسر أن نثبت لله شيئا لم تثبته الأدلة، وقولنا ولا ننفيها ليس لأنها محتملة فقط، بل لأننا أصلا معاشر أهل السنة لا تقوى قلوبنا ولا تتجاسر ألسنتنا أن ننفي عن الله عز وجل شيئا لم تنفيه الأدلة، لأن ما يثبت وينفى عن الله عز وجل، لأن ما يثبت لله وينفى عنه إنما مبناه على الأدلة، أن القضية قضية غيب، وما كان من أمور الغيب فإنه توقيفي على النصوص. فهذا هو الذي ندين الله عز وجل به، أننا نعتذر للإمام الطحاوي، ولكن نقول قد خالف أهل السنة والجماعة في هاتين الجزئيتين. الجزئية الأولى خالف قاعدتهم في النفي المجمل والأمر الثاني خالف قاعدتهم في ماذا؟ في نفي الألفاظ المجملة بلا تفصيل. المسألة الثالثة، اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عندنا أن التعبير عن عقائد المسلمين بألفاظ النصوص أولى نفيا وإثباتا يا سلطان. فإذا أردت أن تثبت في العقيدة شيئا فحاول أن تكون ألفاظ إثباتك متفقة مع ألفاظ النصوص، وإذا أردت أن تنفي في عقيدتك شيئا فحاول أن يكون نفيك متفقا مع ألفاظ النصوص. فإياك أن تحرص على اختراع ألفاظ في الإثبات أو تحرص على اختراع ألفاظ في النفي من عند نفسك أنت، فكلما كان نفيك وإثباتك في مسائل العقيدة متفقا مع ألفاظ النصوص كلما كان أبعد عن دخول شيء أنت لا تريده أصلا، ولكن بسبب عدم معرفتك بلوازمه وما يتضمنه يستغله أهل البدع ويجعلونه فت ويجعلونه ثغرة يلجون بها على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك يعجبني أبو العباس بن تيمية لما جاء يثبت صفة اليدين في العقيدة الواسطية قال بل يداه مبسوطتان، ولما جاء يثبت الوجه قال ويبقى وجه ربك، ولما جاء يثبت النزول قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذا هو الحق الذي ينبغي أن نحرص عليه ما دمنا نجد التعبير عن هذه العقيدة بلفظها في القرآن والسنة. فإن قلت وإن لم نجد التعبير عنها بعينها في القرآن والسنة فنقول احرص على التعبير عنها بما عبر به من السلف الصالح بلا زيادة ولا نقصان، كقولهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، قولهم منه بدأ وإليه يعود ليس لها لفظ بعينها وألفاظها لكن لها أدلة تدل على معناها ومضمونها. فحاول أن تتوافق تعبيرك وألفاظك مع ما عبر به أهل السنة والجماعة. فالإمام الطحاوي رحمه الله أراد أن ينفي النقص عن الله عز وجل ولكنه جانب النفي بألفاظ النصوص وجانب النفي بعبارات أهل السنة والجماعة وعمد إلى النفي بعبارات إنما نسمعها من أهل البدع وهذا فعلا من المؤاخذات التي تؤخذ على أسلوب الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا الموضع بخصوصه، ولكن يعتذر عنه بأنه إنما أراد نفي المعنى الباطل عن الله عز وجل. واعلموا وفقكم الله أن المتقرر عندنا أن المطلوب من العبد في دينه صحة المقاصد وصحة الوسائل المحققة لهذه المقاصد، كذا ولا لا؟ فسلامة المقاصد ما تسوغ الوقوع في المخالفات. فنحن نجزم جزما أن مقصود الإمام الطحاوي في هذا التقرير إنما هو الحق، ولا يمكن أبدا أن نتهم مقصوده بشيء من الباطل حاشاه وكلا، ورحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة. ولكن الوسيلة التي أراد أن يحقق بها هذا المقصود جرت على غير الوسائل المقررة عند أهل السنة والجماعة. فأصاب الإمام الطحاوي رحمه الله في أي شيء؟ فأصاب في مقصوده ولكنه أخطأ في وسيلته رحمه الله وغفر الله له. والعقيدة من أولها إلى آخرها كلها حق ولله الحمد، إلا في هذا الموضع وموضع في باب الإيمان أيضا سيأتينا ونعتذر عنه بالاعتذار الذي يليق بجلاله ومنزلته عند أهل السنة والجماعة. هذا من الاعتذار على الإمام الطحاوي. فإذا أيها الإخوان لا بد أن يتحقق عندنا سلامة المقاصد وصحة الوسائل التي توصلنا إلى هذه المقاصد، ولا حجة على الله عز وجل ولا على دينه وشريعته في سلوكك لشيء من الوسائل الباطلة المخالفة للشريعة بأن مقصودك في سلوكها حسن سليم، لأن الله طلب منك الأمرين جميعا سلامة المقاصد وصحة الوسائل. ومن المسائل أيضا أظنها الثالثة أو الرابعة، قوله رحمه الله وتعالى أي تنزه وتعاظم قوله عن الحدود، هذا أول لفظ مجمل نفاه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. والحدود جمع مفردها حد، فإن قلت وما مذهب أهل السنة والجماعة في الحد؟ الجواب: لنا مذهب في لفظه ولنا مذهب في معناه. أما مذهبنا في لفظه فنتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، فلا نقول إن لله حدا ونطلق، ولا نقول إن الله ليس له حد ونطلق. فإن قلت ولماذا لا تثبته؟ فنقول لأن الأدلة لم تثبته، وما لم تثبته الأدلة فلا يجوز أن نثبته. فإن قلت ولماذا لم تنفه؟ فنقول لأن الأدلة لم تنفه، وما لم ترد الأدلة بنفيه فلا يجوز لنا أن ننفيه. فإن قلت إذن وما مذهبك في معناه؟ فنقول معناه نتوقف فيه، عفوا معناه نستفصل فيه. فإن قلت وما مذهبك في معناه؟ فنقول معناه نستفصل فيه. فإن أريد به الحق قبلناه، وإن أريد به الباطل أرددناه. هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في إطلاق الحد أو نفيه عن الله عز وجل. فإن قلت وهل ورد عن أهل السنة والجماعة إثبات الحد لله عز وجل أو نفيه؟ فنقول اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة اختلفوا في هذه الجزئية، فمنهم من أثبت الحد لله عز وجل، ومنهم من نفى الحد عن الله تبارك وتعالى. فإن قلت ومن من أهل السنة أثبته ونفاه؟ فنقول لقد أثبت الحد لله عز وجل جمع من الأئمة، منهم الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وقبله الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد روايتيه، كما في رواية الإمام المروذي والأثرم وأبي داود عنه. وكذلك ممن أثبت الحد الإمام إسحاق بن راهويه، كما حكاه عنه شيخ الإسلام الهروي رحمهم الله تعالى جميعا. ومنهم كذلك الإمام يحيى بن عمار السجستاني وغيرهم من أهل السنة والجماعة. هؤلاء أثبتوا لفظ الحد لله عز وجل. فإن قلت ومن من الأئمة قد نفاه عن الله تبارك وتعالى؟ فنقول لقد ثبت نفي الحد عن الله عز وجل عن جمع من الأئمة، منهم الإمام أحمد في روايته الأخرى، وهي رواية حنبل وإسحاق، ومنهم كذلك الإمام الخطابي رحمه الله، ومنهم كذلك الإمام أبو نصر الشجزي، الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى وغيرهم. فإن قلت إذن هي مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة والجماعة، فأقول نعم. فإن قلت وما فصل الخطاب في هذا الخلاف؟ وهل هو من باب خلاف التنوع أم التضاد؟ فأقول فصل الخلاف في ذلك هو أن نقول إن لله عز وجل حدا لا يعلمه إلا هو. فصل الخطاب في ذلك هو أن نقول إن لله حدا لا يعلمه إلا هو. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا هو خلاصة القول في هذه المسألة، أن لله تعالى حدا ولكن لا يعلمه أحد غيره. إلى هنا نحن متفقون، وأهل السنة لا خلاف بينهم أن لله حدا لا يعلمه إلا هو. طيب إذا كانوا متفقين على أن لله حدا لا يعلمه إلا هو، فإذا لماذا نفى بعضهم الحد عن الله عز وجل؟ فنقول هذا هو محط رحالنا في هذه المسألة، وهي أن لفظ الحد من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فمن ثبت عن أهل السنة إثباته فإنما يحمل كلامه على نفي على إثبات المعنى الحق للحد الذي سيأتي بيانه وتفصيله بعد قليل. ومن ثبت عن أهل السنة والجماعة نفيه فإنما يحمل على نفي المعنى الباطل الذي تتضمنه كلمة الحد. فإذا أكتب نقول: وفصل الخطاب في ذلك، أنه إذا كان يقصد بالحد المعنى الباطل فإنه يجب نفيه عن الله، وإن كان يقصد بالحد المعنى الحق فإنه يثبت لله عز وجل. فإن كان المقصود بالحد أي الفاصل المميز بين الخالق والمخلوق، فإن كان المقصود بالحد أي الحد الفاصل المميز بين الخالق والمخلوق، أي بمعنى البائن المنفصل، بمعنى أن الله ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه شيء من ذاته، فهو منفصل بائن عن خلقه، فإن هذا الحد بهذا المعنى معنى صحيح، فإن الحد بهذا المعنى صحيح، وعليه يحمل من أثبت الحد لله عز وجل من أهل السنة والجماعة. فالحد بمعنى البائن المميز بين الشيئين الفاصل بينهما، هذا معنى حق، لأننا نعتقد أن الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، بائن أي منفصل، فليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه شيء من ذاته، فهذا أهل السنة والجماعة مجمعون عليه، وهذا الحد بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلم كيفيته على وجه الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وتعالى، هذا هو المعنى الذي أثبته أهل السنة والجماعة، وهذا الحد لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو المعنى الذي أثبته أهل السنة والجماعة. فإذا قيل لك: ما معنى الحد الذي أثبته أهل السنة؟ فقل: معناه أي الفاصل والمميز بين الشيئين، بمعنى أن الله له حد يفصله عن خلقه عز وجل، فليس في ذوات خلقه شيء من ذاته وليس في ذاته شيء من ذوات خلقه، فهو بائن من خلقه عز وجل. وإن كانوا يعنون بأن له حدا تدركه عقولهم وتكيفه أفهامهم فهذا باطل، وهو المعنى الباطل الذي نفاه أهل السنة والجماعة، لأن أهل البدع يعتقدون أن لصفات الله حدا تعلمه عقولهم وتدركه أفهامهم، ولذلك وقع أهل التمثيل في التمثيل وأهل التعطيل في التعطيل، بسبب ماذا؟ أنهم جعلوا لله حدا يدركونه بعقولهم. فإن كانوا يقصدون بالحد أي الحد الذي تدركه عقولهم أو تكيفه أفهامهم، فلا جرم أن هذا المعنى باطل، وعليه يحمل نفي الحد في كلام أهل السنة والجماعة. وبهذا التفصيل والتمييز يتبين لنا أن إطلاق نفي الحد ليس بصحيح، وأن إثباته مطلقا ليس بصحيح. لما؟ لأنه من الألفاظ المجملة، لأنه من الألفاظ المجملة. ولذلك نحن ندين الله عز وجل، نحن ندين لله عز وجل بأن له حدا يفصله عن خلقه ويميزه عنهم ويجعله بائنا عن خلقه، لكن هذا الحد لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالخلاصة أن لله حدا لا يعلمه إلا هو، كما أن له صفات لا يعلم كيفيتها إلا هو، فكذلك له حد لا يعلمه إلا هو عز وجل. فلا ندخل في تفسير الحد متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولا يجوز أن تسمح لعقلك أن يسبح في تكييف هذا الحد. فإطلاق نفي الحد في كلام أهل السنة إنما يعنون به، فإطلاق نفي الحد الثابت عن أهل السنة إنما يعنون به إذا كان متوجها للحد الذي ابتكرته الجهمية والمعتزلة ووضعوه ووصف الله عز وجل به، وهو الحد القائم على تمثيل صفات الله عز وجل بصفات خلقه. فنفي الحد الثابت عن أهل السنة إذا إنما كان متوجها لنفي الحد الذي ابتكرته الجهمية وابتدعته غلاة المعطلة والممثلة وحرفوا بسببه الصفات وأنكروا علو الله عز وجل. والحد الذي يثبته أهل السنة إنما هو الحد الذي يميز الخالق عن المخلوق ويفصل الخالق عن المخلوق، وهو ذلك الحد الذي لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل. فكلام الإمام الطحاوي في نفي الحد إنما يريد به نفي الحدود بالمعنى الباطل، لا نفي الحدود بالمعنى الحق، لكنه أجمل في هذا ولم يفصل، والخطأ في إجماله لا في قصده. والذي يدلك على أنه إنما أراد هذا الحد الذي لا يعلمه إلا الله هو قوله بعد هذه القطعة: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أن خلقه لا يحيطون به علما. فأفاد ذلك أن الحد الذي نفاه إنما هو الحد الذي لا يحيط المخلوقون به، أجيبوا يا أخوان، إنما هو الحد الذي لا يستطيع المخلوقون أن يحيطوا به علما. وهنا فائدة لا بد من ذكرها، وهي أن الكلمة الشرعية إذا استعملها أهل البدع حتى صارت مجملة بسبب الاستعمال فإنه لا يجوز إثباتها ولا نفيها إلا بعد التفصيل. مثل كلمة الظاهر، هل صفات الله يراد بها الظاهر أو لا يراد بها الظاهر؟ فإن لفظ الظاهر على حسب استعمالات الطوائف من أهل الحق وأهل البدع لها صارت من الألفاظ المجملة بسبب كثرة الاستعمال، مع أن أصل اللفظ محكم لا خفاء ولا لبس ولا إشكال فيه، لكن بسبب فهم أهل البدع للظاهر على معان باطلة صار لا بد أن نفصل ونقول: إن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة فهو حق، وإن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل البدع فهو باطل. فلو سألك سائل يا أستاذ فهد وقال: بل يداه مبسوطتان، هل يراد بها الظاهر أو لا يراد بها الظاهر؟ فإياك أن تقول يراد بها الظاهر مطلقا، ولا أن تقول لا يراد بها الظاهر وتطلق، وإنما تفصل فتقول: إن كنت تقصد بالظاهر المراد ما يفهمه أهل السنة وهو الظاهر اللائق بالله عز وجل فهو مراد من هذه الآية، وإن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل البدع وهو الظاهر الذي لا يليق بالله عز وجل ولا نسبته إليه فهذا ظاهر باطل، فهذا ظاهر باطل. لأن الأشعري والماتريدي والمعتزلي لو سمعك تقول في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان أن المراد بها الظاهر لوصفك بأنك مجسم، لأنه هو لا يفهم من الظاهر إلا ما يليق بصفات المخلوق أو ما يناسب صفة المخلوق. أنتم معي في هذا؟ فكذلك لفظ الحد، فإن الطوائف استعملته، فاستعمله أهل السنة في المعنى الحق، ولكن استعمله كذلك أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم والجهمية وغيرهم، استعملوه ولكن في المعنى الباطل، فلو أن الطوائف البدعية لم تستعمله لقلنا إن لله حدا لا يعلمه إلا هو وأطلقنا، لكن لما استعمله أهل البدع فصار بسبب استعمالهم له من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل. فإذا قيل هل لله حد، فقل إن كنت تقصد بالحد ما يفهمه أهل السنة فإنه حق ثابت لله عز وجل، وإن كنت تقصد بالحد ما يفهمه أهل البدع فإنه باطل لا يليق بالله عز وجل. أفهمتم هذا؟ وضحت؟ انتهى الوقت؟ كم بقي؟ ومن المسائل أيضا في قول الله عز وجل، عفوا في قول النبي، عفوا صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، إلى أن قال انتبهوا حجابه النور لو كشفه، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لانتهى ما انتهى إليه بصره، فجعل لبصر الله عز وجل حدا ينتهي إليه. فاستغل أهل البدع هذه اللفظة النبوية وفهموها على مقتضى قواعدهم الفلسفية الباطلة، فقالوا إن لله حدا ينتهي إليه بصره، ولله حد ينتهي إليه قوته، ولله حد ينتهي إليه قدرته، ولله حد ينتهي إليه سمعه. هل هذا المعنى صحيح من الحديث؟ الجواب ليس فهم أهل البدع لهذا الحديث صحيح، ليس فهم أهل البدع لهذا الحديث صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هنا صفة البصر لله عز وجل، فمن فوائد هذا الحديث إثبات البصر لله، وكل صفة نثبتها فلله كمالها ونهايتها وغايتها وتمامها، فالله له البصر المطلق. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث الخلق، فإذا هذا الحديث يتكلم عن شيئين، عن بصر الله وعن خلقه، عن بصر الله وعن خلقه. أنتم معي ولا لا؟ فبصر الله لا نهاية له، ولكن الخلق له منتهى، فقوله من انتهى إليه بصره من خلقه إنما فيها إثبات لانتهاء الخلق لا لانتهاء البصر، فينتهي خلق الله ولا يزال بصره لم ينتهي. فإذا لو أن الله كشف هذا الحجاب عن وجهه لاحترق جميع خلقه ولا يزال بصره أطول وأكثر وأشمل وأعم. فإذا نهاية بصر الله التي هي غاية الاحتراق هي نهاية الخلق، فإذا انتهى الخلق انتهى الاحتراق، لكن لا ينتهي بصر الله عز وجل، لا ينتهي بصر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد أحاط بصره بكل أجزاء خلقه، فينتهي خلقه ولا ينتهي بصره. فالمعنى الصحيح من الحديث أن لخلقه منتهى، فالمنتهى للخلق لا للبصر، فإن بصره نافذ في جميع مخلوقاته، فالاحتراق سيعم كل مخلوقاته فيما لو كشف حجاب النور أو قال النار عن وجهه، ولكن بصره أوسع بكثير من مخلوقاته، ولا يقاس سعة المخلوقات بسعة بصره عز وجل. فمخلوقاته تنتهي وبصره لا ينتهي، فهذا الحديث فيه إثبات كمال صفة البصر، وأن بصر الله عز وجل هو البصر المطلق، هو البصر المطلق. فهم فرحوا بهذا حتى يثبتوا الحد على فهمهم البدعي لبصر الله عز وجل. أظننا نقف عند هذا ونبقى ونسجل بداية الفرع، وهي فصلنا في الحدود، بقي التفصيل في الغايات، فالتفصيل في الغايات وفي الأركان وفي الأعضاء والأدوات الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله هذه الوجوه لكل خير، وأشهدكم أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأوصيكم يا إخواني بأن لا تبقوا هذه المعلومات رهينة الأوراق، لا بد أن تتذاكروها فيما بينكم، وأن يسأل بعضكم فيها بعضا، وأن تطرحوا فيها الإشكالات، وأن تعلموها لمن يحتمل عقله مثل هذا النوع من التعليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.